الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك في شرح ابن عقيل. الموضوع تعدي الفعل ولزومه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. لازم المعدى يكون أفعال التجارية كبيرة ودفع لله المضايق عنك ما اتضى نظافة أو ذنب أو عرضا أو طابع المعدى لواحد يتمده خمسة ولكن يتبقوا فائلين عادي لازما يطلع شباب هذا من زمان بيني وبينه، ولكن قواعد حقته عندي الحمد لله. هذا حفظته في الصغر. الحمد لله. امشي. يلا، علامة الفعل المعدة. الآن هذا الباب عقده ابن مالك المصنف للفرق بعلامة الفعل المتعدى والفعل الباقي، الفرق بينهما. ذكر ابن مالك في هذا الكتاب في الخلاصة علامة واحدة للفعل المتعدى، وأما في القافية والأسمون ذكر للفعل المتعدي علامتين، هذه العلامة وعلامة أخرى، وهذه العلامة رفع. إنكم ما تعرفون إلا التي في المقتصد، والعلامة الثانية ذكره الاسمون وذكره ابن مالك الكافي وذكرها الكتب الكبار. فابن عقيل هذا حكم هذا ما ذكره، ولكن أنا أعرفه لأن درستها في الكافية ودرستها في الإسلام. ونحن نعرفها عن طريق كافية. نعم، أبينها تقوم أبينها لكم إذا خلصتم من هذه العلامة، إذا خلصتم من في بيان هذه العلامة التي ذكرها ابن مالك وفي هذه الخلافة. نعم، وتبعه في عقل. العقل ما يزيد لك، ولكن ابن مالك يعني كافية ذكرها. قال ابن مالك: علامة الفعل المعدى علامة الوصف، علامة معناه الوصف الذي نعرف به الفعل المتعدى. هناك هذا اللغة العربية. نعم، الفعل المتعدي علامته انتبه الى ان تصل به ها ضمير الغيب راجع لها، هذا ضمير الغيب الى غير المعنى مثل زيد اكرمته ويصح المعنى زيد اكرمته، ها هذا راجع الى وعرفنا لأن هذا الفعل وهو أكرمه يتعدى بنفسه لأنه يصح أن تصل به ها راجع إلى غير المصدر ويستقيم المعنى. وأما ها الضمير الراجع إلى المصدر هذا لا يدل على تعدي الفعل ولا لزوم. نعم، بل يتصل بالفعل المتعدي ويتصل بالفعل اللازم. مثل القيام كنته هو هذا رجع الى القيام القيام مخل هو هذا ليس مفعول ليس مفعول انما هو مفعول مطلق نائب عن مفعول اي معناه كنت قياما واضح ولا ها هذا لا تدل على تحديد فعل ولا على ذلك بل تتصل بالفعل المتعرف مثل ايش الضرب وضربت هو هذا مفعول مطلق لا المفعول معناه ضربت ضربه لانه راجع الى الضرب واما ها يعني ها راجع الى غير المفعول هذا لا تتصل الا بالفعل لا صح المعنى تقول زيد اكرمت هذا واما زيد قمته ولا زيد خالصته لا مفهوم عندكم ولا هذا علامه الفعل المتعلق التي تدل على تعبئه الفعل الذي يش راجع الى غير المخ مثل زيد ما كرمته واضح مثل ايش الخير عميق مثل هذا عمل هذا فعل متعدد لانها تقتضي بها راجع الى غير المخ ليصح المعنى واما ذهبت زيد ذهبته هذا ما انما يطرح زيد أجهدته لهذا تفعل ونقول الذهاب وذهبت الذهاب هذا ما أدري على التعبير هذا مخرج هذا واتصلت الهاء الراجع إلى غير المخرج إلى المخرج في قوله تبارك وتعالى إلا عن موقودته إلا عن موعدة وعدها إياه وعدها ها هذا ليس إعرابه وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه الها هنا مفعول وعدها نعم الها إياه هذا ليس إعرابه يا أخي هذا نائب مفعول لأنه راجع إلى المخرج موعدة الموعدة هذا المفعول هو وعد إياه وأما هذا نائب مفعول المطلق وعدها وعدها هي مفعول مطلق ليست مفعول مطلق ليش ما تكون مفعول مطلق هي نفس الهاء لأنها ما هو مطلق نائب عن المخرج اسمك أنت بتكون كل ليلة كل سنة كل سنة أقول لك هذا ولكن ما تعلم الفرق بين النائب وبين المفعول وكذلك عذاب لا أعذبه أحد فين هذا لا أعذبه أحد وين المفعول أعذبه أحد هو هذا نائب مفعول المفعول لا راجع إلى المفعول راجع إلى العذاب نعم ولذلك استثناها ابن مالك في قوله راجع ها غير المطلق اما لها الذي راجع الى المطلق لا تدل لا تعبئة الفعل ولا على لزومه بل تتصل بالكل الها في اعذبه الاولى مفعول به لانه يعذبه عذابا لا يعذبه يعذبه الاولى الها مفعول به فإني أعذبه عذابا لا أعذبه هو هذا الأولى مفعول ولكن عذابا لا أعذبه أحد هو هذا الذي نائب عنه لأنه راجع إلى العذاب عذابا فإني أعذبه عذابا لا أخي ما قال آلا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عذابا إيش فإني أعذبه عذابا عذبه هو هذا مفعول به للنار هو النائب آه راجع إلى النار عذاب لا أعذبه أحد هو هذا الذي راجع إلى عذاب الحد أنت تقول عذاب مفعول مطلق ها؟ راجع إلي راجع إلي راجع إلى المصدر وهو عذاب أن ينتبه إنسان كان ما تعرف هذه قبل الليلة يستفق ما تصف كمان إلا زي ما قلت إعرابه يكون نائب فعل إعرابه يكون نائب فعل لا المفعول المصدر وعذبه هذا الذي يعذبه يكون نائب نائب نائب مفعول المصدر لأنها راجع للمصدر نائب مفعول المصدر نعم إياه نعم موعدة وعد إياه لا هو مفعول به الوعد أمسك طيب نحو عامل هذا معنى قول ابن مالك علامة الفعل الموعد أن تصل غير المطلوب به نحو عامل الخير عامل هو هذا مفعول به عمل فعل متعدد بنفسه لا بواسطته بس خلص رام من الله وعجم خلص رام من هذا اللي انا واضح هاي العلامة الثانية التي ما ذكرها ابن مالك هنا ولكن ذكرها في القافية ذكرها ابن مالك في القافية ما ذكرها هنا وذكرها الاسمود ما هي تقل أن يصاغ من الفعل هذا مفعول به مفعول اسم المفعول تام بشرط أن يكون تام وإذا لم يكن مفعول به وإذا لم يكن مفعول به تاما فلا يدل على تعدية الفعل التام معناه مستغني عن حق الفعل وأما غضب هذا فعل البادي ولو وصاغ منه اسم المفعول لأن اسم المفعول لا ما يستغنى عن حرف الجر المغضوب عليه مرمور مرة كمان وصاغ منه اسم المفعول لأنه ولكن اسم المفعول هذا غير مصاغ ما يستغنى عن حرف الجر بخلاف ضرب مضروب يستغنى عنه قاتل مقتول وضع شريب مشروب أفهم أيوة هذا مفعول نائب مفعول مطلق يا أخي هذا مفعول مفعول هذا أيوة اسم المفعول طيب هذا من المصدر إيه هذا يدل على تعدد الفعل نعم إذا كان مستغنى عن حرف الجر مثل ضرب مضروب يستغنى به وأما ضريق وأما غضيبة وفغله ولكن ما يستغني غير تام يحتاج إلى حرف الجر مثل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا عليهم هذا إيش عربي جر ومجرور جر ومجرور ليش عربي هذا إعراب حقة الأولاد أيوة نعم ما هم إعراب هذا الجر والمجرور هذا نائب فاعل يسمى المفعول هذا نعم نعم في محل رفع نائب للمغضوب أيوة لكن لا تقول لكن ما في إلا هذا وعلى المولود له الفعل اللازم الفعل اللازم يأتي نائب فاعل الفعل اللازم لا تفعل لا يفعل من المفعول نعم يعني مر به مر بزيد يشعر به مر بزيد ها مر بالمثل ها ايوه وقال زي عليه هيا امشي شيخ بعضهم ذكر علامه ثالثه وان يصل الى مفعوله بوصف حرف الجر هذا هو هذا بنفسه هذا ما يزيد على المعنى الذي نعم يسوع اسمك هذا المتعدد نفسه هو الذي يصل بمفعوله بغير وصف واما اللازم هو الذي لا يصل الا بوصف وهذا نعرفه امسى ما في علامه واحده علامتين ما في الا علامه ايش غير لي هذا صفة صفة هذا للذين اسمكم لا تعرفون انتم اعراض هذه الصورة لازم تعرفونها لانه ما تعرفون معناه الا بمعرفته اعراضه ايش الكلام؟ واضح؟ انعمت عليه ها صراط الذين انعمت عليه غير هذا كيف لمن للذين لمنعم عليه الذين انعم الله عليه من النبيين والصديقين والرسل غير المغضوب عليهم وهم اليهود. كيف هي نكره ها وين نكره؟ غير هذا وقعت بين متضادين روح المنعم عليه والمغضوب عليه هذا هناك تفيد له مفيد له الاضافه الى المعرفه. ما تكون استثناء امسك هو هذا مات هذا مالكم تدخل انكم ما فهمتم هكذا تقبله العلماء علماء الدور ها وقعت هناك في هذه الايه غير ها من المتفاضل أفادت لها الإضافة للمعرفة التعريف وأما ما تراجع في غير ذلك يعني متوقف لك بها ينقسم الفعل إلى متعد ولازم فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر هذا معناه المتعدي بنفسه نحو ضربت زيدا واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف الجر نحو مررت بزيد أو لا مفعول له نحو قام زيد ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد ويسمى متعديا بحرف جر وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر ويا هاء المفعول به نحو الباب أغلقته فبشك قوله المتعدي هو الذي يصل إلى مفعول بغير حرف جر إيش نسمي هذا؟ هذا لا نسميه علامة هذا المتعدي بنفسي هذا المتعدي لا نسميه علامة لأنها يصل بمفعول بغير واسطة هل هذا نسميه علامة أيضا؟ لا يصل بمفعول إلا واسطة إلا بواسطة هذا يسمى ذلك نعم هو قال علامة الفعل المعدة يا شيخ بعدين طيب هذا المتعدي والذي هذا معنى علامة الفعل المعدة أن تصل غير المفعول به نعم أن تصل به غير بغير حفظ لو وجدنا فعل متعدي ويعني ما اتصلت به فهذا لا يصح أن نقول هذه علامة ما تشوف في اللسان العربي فعل متعدي لا تتصل به ها راجع ما تشوف هيا جيبه انت جيبه أرد ما تقرأها هذا القي هو المعروف عند اللحن عند أهل اللغة وأما الفعل الذي لا يتصل بمعموله بواسطة حرف الجر هذا لا يسمى المتعدي يسمى قاصر بدليل قول ابن مالك معدي لازما بحرف الجر ما ياتي تعديان يكون بواسطة حرف الجر وأما هذا المتعدي بنفسه بغير واسطة حرف الجر واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا ومثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيامة فانصب به مفعوله إن لم يلق عن فاعل نحو تدبرت الكتب يتصل إلى هاء إلى مفعوله بغير واسطة كم في التاريخ اليوم؟ أنصب به مفعولا 23 إن لم ينوب المفعول هذا عن الفاعل 27 وتعية الفعل في اللسان العربي إما أن يكون متعديا نفسه بمفعول واحد مثل أكلت الطعام أو متعديا نعم إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر مثل ايش الدرهم اعطيته زيدا أو يكون متعديا إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ثم علمت زيدا قائما أو ظننت زيدا قائما، أو متعديا إلى ثلاثة مفاعل مثل أعلمت زيدا بكرا نعم ناجحا أو قائما هذا، وانتهى تعدية الفعل يعني في الكلام لا يتعدى ثلاثة مفاعل هذا نهاية ولا يتعدى ما يكون متعديا إلى مفعول ومتعديا إلى مفعول ومتعديا إلى ثلاثة مفاعل واضح، وانتهى التعدية هذا أنتم ولا انصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل النحو تدبرت الكتب. فإذا أنيب فإذا ناب المفعول إذا أجف الفاعل وناب عنه المفعول وصف، ولذلك ابن مالك قال إن لم ينب عن فاعل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل. فإذا ناب عن فاعل المفعول هذا يرفع ذلك حياة تدبرت الكتب أصله هو إيش؟ أي حولها إلى البناء من المفعول. أنا أعرف طول البيت. طول البيت. الفعل المضارع. مبني على. مبني على. ايش السكر؟ وين السكر؟ على الفتح لازم تتفكر والتاء هذه ايش؟ ليش اني تبدا؟ ليش؟ وين تدلل على ثانية؟ هات نفح لا سمي تلفع ميت لا ما أفعله أنا في تكبير لا نبدلني على تاريخي لا سمي تلفع جمع إيه كتاب مذكر ولا مؤنث هذا كتاب مؤنث لا لا قلت لك جمعه مفرده كتاب مذكر ولا مؤنث اه اذا ليش هو المتبع زي مثلا جماعه اه وين الدليل على ذلك؟ صح هذا والتاء مع جمعيته والكريم من مذكر والتاء مع أهل يجوز تدبرت الكتب وتدبر الكتب لأن الثاني ثاني مجاز ليس ثاني ثاني حقيقي يجوز ثاني الفعل ويجوز التفكير إذا قلت تدبرت الكتب لتابعه بالجماعة أي تدبرت جماعة الكتب وإذا قلت تدبر الكتب معناه تدبر جمع الكتب والجمع مذكر واضح شان الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمارة ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام إيش؟ أنت والأفعال إيش؟ والأفعال المتعدية ما يزيدك على شخص على ثلاثة أقسام اللي قلت لكم كلها موجود أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهما قسمان أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفع لل والمضايق عن سسا ومقتضى نظافة أو دانسا. لا معدي لازم لسه نزال يأتيك أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. هيا الأفعال الآن يذكر لكم ابن مالي الأفعال التي في اللسان العربي تلزم اللزوم لا تكون في العربية متعدية. انتبه. وحوتم هذا معنى قليل منه. وحوتم حوتم لزوم أفعال السجالة الأفعال التي تدل على الخصية لا تكون في اللسان العربي إلا إيه؟ إلا لازمة إلا إذا دخلت عليها على واحد منها همزة النقل همزة التعدية أو ضعفتها مثل كرومة هذا فعولة هذا لا تتعدى في لسان العربي صيغته فعولة لا تتعدى في لسان العربي إلا بالتقنين أو تدخل عليه همزة النقل وتقول أكرمته. ماذا؟ لأن ما أسردته إليه إلى الفاعل. إذا قلت كرومة دائما تكون لازم أو نظافة أو الأفعال التي تدل على النظافة أو ما استطاع نقاب نظافة طهورة نظوفة وضوءة نعم فعول هذا لا تكون إلا في اللسان العربي إلا لازم إلا بالتقنين مثل قول العرب رحبتكم الدار رحبتكم الدار هذا تضمنت معنى وسعتكم الدار تضمنت معنى فعل متعدد هذا من الدعاء التي يذكرها الاسبوت ما هو عندكم في الكتاب والتضعيف كمان والقطع نعم أو همزة النقل رحبتكم الدار ها؟ لازم هذا متعدي ايه؟ رحبتكم الدار تعدد لي مفعول انت معناه وسعتكم وتعدد لها مفعول واحد وهي من اي الافعال رحبتكم فعولة هذا فعولة اللازمة اللازم هذا فعولة يعني إن كان سنجات أنت تدو سلك وتر ولكن ما تعدد هذا الفرق رحوبتكم الدار نعم رحوبتكم الدار ليش تعدت هنا لأن ذي معنى وسعتكم الدار نعم خرجت عن نعم نعم بالتضمين هذا ذكره الاسمون لو أعطيت الاسمون الآن الوظيفة لكن أنت ماذا رحوبتكم متعدي هنا بس أمشي شيخ هذا الأفعال التي تارة تتعدى وتارة تحاف نفسه وتحاف الجر مثل شكر ونصح هذا متعدي هذا يكون متعدي؟ نعم لأن زيد سكرته ما سكرته لا وقال سكرته هو سكرته هذا لسان عربي الأكثر في القرآن يتعدى بحرف الجر والله لكن على يشكر لي إيه؟ يشكر لي وإن تشكر يرضه لكم لا تتعدى تذكروا هذا الشيء من المعدوم لا في روح ما تشوف إلا زي ما قلت طيب الشيخ كان وأخواتها إيش دخل أفعال النواتي هذا ما هو أفعال النواتي هذا ما يتعدى منه إلا ظن وأخواتها كان هذا ما تتعدى إيش دخلها يعني لا توصف بتعدي ولا لزوم هذا كان الفعل ليس على وزن فعلة ثم حولناه إلى فعلة هل يتعدى؟ كان الفعل ليس على وزن فعلة ليس على وزن فعلة ثم حولناه إلى فعلة هذا لا يأكل لا يفعل كافعال كافعال الذي تدل على الملح الدم كما قال في باب نعمة وبيسة اجعل كبيسة أو اجعل فعلة من ذي ثلاثة كذا عليمة هذا إذا حولتها إلى صلك عالمة لا تفعل تكون هذا من باب نعمة وبيسة تكون جامد كمان ها كما أن نعمة هذا جامد انتبه طيب قوله تعالى حسن أولئك رفيقا، هذا من باب العلم، هذا لا تتعلم ولا تتصرف قبله. وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. وحتم لزوم أفعال السجايا. حتم معناها وجب يا شيخ. وجب معناها هذا. نعم واجب. القاعدة القاعدة تنطبق على كل الأفعال اللازمة إذا ضعفت أو إذا زيدت عليها في التعديل. ما كان على وجهها ولا لا يتعدى. إذا زيدت بعدها عندك التعديل. نعم، ولكن في أفعال أصلها ما جاءت في لسان العرب إلا مقرونة بالهمزة مثل أفلح، ما في فلح بمعنى فالح. أنت يعني كل فعل في الدنيا على وزن فعل لا يتعدى؟ لا يتعدى، لا يتعدى إلا بالتعدي. إذا دخلت عليه همزة الفعل أو ضحف هو؟ ما كان على وزن فعل أو بعد أو صليبة معنى فعل متعدي وهو تضمين. إن كان تبغون هذا في الأسبوع تبغوا تعدية الفعل.